بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الاضطراب، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وأننا لا ننتصر لا بعدد ولا بعداد، ولكن بننتصر بالإيمان مع أخذ الإنسان للأسباب التي افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه النعمة، أن الله تعالى نصر هذه الطائفة المؤمنة في بدر على الرغم من قلة العدد ومن قلة التجهيزات بالنسبة لكفار قريش، كذلك بالنسبة للنفسية التي خرجوا بها. فنفسية المؤمنين التي خرجوا بها كانوا من أجل مصادرة عير قريش، ونفسية الكفار التي خرجوا بها كانت من أجل نقول الحرب واللقاء واستئصال نقول هذه الطائفة التي آمنت بربها سبحانه وتعالى. حتى نعلم يقينا وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى لما أيد هذه الطائفة المؤمنة في بدر أيدهم بالملائكة، وأن الملائكة كانوا يقاتلون إلى جوار الطائفة المؤمنة في بدر، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الجند للطائفة المؤمنة حتى يؤيدونهم في قتالهم ضد الكفار. وربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك حتى تسكن النفوس وتطمئن قلوب المؤمنين. وكما ذكرنا أن قلب المؤمن لا يطمئن إلا بذكره لله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ونعلم أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى وحده، ولكن لابد أن نأخذ بالأسباب التي يستجلب من خلالها النصر. قلنا لابد من الفهم الصحيح لهذه السنن، لابد من الفهم الصحيح لهذه السنن. النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله، ولكن لابد أن نأخذ أو نحقق ما اشترط علينا ربنا سبحانه وتعالى حتى نستجلب من خلاله ذلك النصر. إن تنصروا الله ينصركم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفن إنهم في الأرض إلى آخر الآيات. وبالتالي هذا المشروط لا يتحقق إلا بتحقيقنا للشروط التي اشترطها ربنا سبحانه وتعالى. ولا بد من التعرف على السنن الكونية، ولا بد أن نتعلم كيف نتعامل مع هذه السنن الكونية. يبقى النص من عند الله سبحانه وتعالى، دي حقيقة، ولا بد أن يكون هذا يقين في قلب المؤمن، وأن العاقبة للمتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن كما بينا لابد من النظر في كيفية التعامل مع السنن، ولابد أن نعلم أن النص له أسباب يستجلب من خلالها، كما قال لنا ربنا سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. نقول على قدر الاستطاعة، الله تعالى لم يكلف العباد فوق طاقتهم، ولكن على قدر الاستطاعة، لكن في المقابل هناك السلاح الإيماني الذي لابد أن يكون على أرقى الدرجات وأرقى الصور. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. بينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا سبحانه وتعالى: لن يضركم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. نقولهم أجبن ما يكونون عند لقائهم بالمؤمنين، وعندما يكون المؤمن ثابت على دين رب سبحانه وتعالى وثابت على الأمر، فتجد أن الرعب يتسلل إلى قلوب الكفار، الرعب يتسلل إلى قلوب الكفار. وربنا سبحانه وتعالى منح هذه الأمة هذه الخصيصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: اعتدوا خمس لم يعطنا نبي قبلي، منها نصرت بالرعب مسيرة شهر. يبقى نقول لما بيعد العدة وقبل اللقاء بهذه المدة يتسلل هذا الرعب إلى قلوب الكفار. ولكن لكي يتسلل هذا الرعب إلى قلوب الكفار، لابد أن يكون المؤمن ثابتا على دين ربه سبحانه وتعالى، متمسكا بطاعة الله سبحانه وتعالى. وإلا كما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم حتى تدعى على هذه الأمة كما تدعي الأكلة إلى قصعتها. ونقول نحن كثير ولكننا غثاء كغثاء السيل، وأن الله تعالى ينزع المهابة من قلوب الأعداء ويقذف في قلوبنا الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. ولكن لما بنعود ونرجع إلى دين الله سبحانه وتعالى ونستمسك بذلك الدين، هذا الرعب يتسلل إلى قلوب الكفار، فهم يهزمون قبل اللقاء. يبقى ينهزمون قبل اللقاء، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ثم بينت الآيات أن العبد له حدود لا يتعداها مهما رقى ذلك العبد في سلم العبودية والإيمان، لكنه له حدود لا يتعداها. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ينزل هذه الآيات على رسوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقلنا أن سبب هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لعن الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان ابن أمية، فنزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى تاب على هؤلاء الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نقول تاب على الحارث بن هشام وعلى سهيل بن عمرو وعلى صفوان بن أمية، وأن الله سبحانه وتعالى شرح صدور هؤلاء للإسلام، وبالتالي ليس لك من الأمر شيء. يبقى العبد لإطار لا يخرج عن طور هذه العبودية. وبالتالي نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي بين العباد، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر الهدى لمن كان مستحقا لذلك الهدى، والله تبارك وتعالى يصرف نقول من لم يستحق الهدى عن ذلك السبيل، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إن كان الله تبارك وتعالى كتب عليهم العذاب فبظلمهم، وإن كان ربنا سبحانه تعالى كتب عليهم التوبة أن يتوبوا من ذلك الكفر، فهذا من رحمات الرب المعبود سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى هو المتصرف في خلقه ومتصرف في شؤون خلقه ومتصرف في ذلك الكون ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ثم تأتي الآيات بعد ذلك بهذا النداء الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ذكرنا أنه لابد أن نتعلم كيف نتعامل مع هذه النداءات. لما ينادي ربنا سبحانه وتعالى علينا بنداء الإيمان يبقى لابد أن نستشعر بهذه الحركة، حركة الإيمان في القلب، بيندفع باعث الإيمان في القلب، يتحرك باعث الإيمان في القلب حتى يهيئ الإنسان لاستقبال الخطاب الذي يرد بعد هذا النداء. ولابد من الاهتمام التام عندما ينادى عليك: يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك. ثم يكون الإنصات التام بجميع جوارح الإنسان وأركان الإنسان، يستمع إلى ما يرد من خطاب بعد ذلك النداء، إما أن يكون هناك أمر ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نمتثل، أو أن يكون هناك نهي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نجتنب هذه المناهي وهذه المخالفات. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، نقول الآيات حتتكلم عن الربا، نقول الآيات بدأت بافتتاح الكلام عن غزوة أحد وحتمتد الآيات في الكلام عن غزوة أحد، وبالتالي بيأتي الكلام أيضا عن الربا. نقول نعلم أننا ننتصر، لا ننتصر بالمخالفات ولا ننتصر بالتقصير في الطاعات، ولكن لابد من تكوين المسلم المقاتل في سبيل الله يكون ويشتمل على مقومات. نقول هذه المقومات تؤهله أن يستجلب النصر من عند الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى ترك المخالفات وفعل الطاعات. يبقى الإنسان مأمور بفعل الطاعات وترك المخالفات، وكذلك مأمور أن يكون بصورة يستجلب من خلالها ذلك النصر، والنصر لا يستجلب أبدا إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى كما بينا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يبقى في إيمان والإيمان ده متحرك، وفي امتثال لأوامر رب سبحانه وتعالى بنعمل بالطاعات وبنترك المخالفات، قلنا حتى يتحقق لنا ذلك المشروط. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. تكلمنا قبل ذلك في سورة البقرة وقضية المال، ولابد من الاهتمام بذلك الأمر. قوام العيش والحياة على هذا المال، وبالتالي نقول الإنسان لو كان قوام حياة الإنسان على مال حرام فأي لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وبالتالي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلاقة بين المعاملات والعبادات، أن العبد بيطيل السفر أشعث أغبر بيمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ولكن مطعمه من حرام، مشربه من حرام، ملبسه من حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك العبد. وأن يبقى في علاقة تلازم بين المعاملات والعبادات. يبقى قد يجتهد الإنسان في مسألة العبادات، يجتهد اجتهاد شديد في مسألة العبادات، لكن نقول على ذلك إذا نظرنا إلى المعاملات كانت مخالفة تماما لما ورد في كتاب رب سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوام العيش والحياة بيكون عن طريق المال، فلا بد من تدقيق النظر. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. احنا عايزين نستنطر أو نستجلب هذا النص من رب سبحانه وتعالى، نبارز رب بالمخالفة، قلنا خاصة قضية المال، المال الحرام، المال الباطل. يبقى نقول قوام حياة الإنسان كلها مبناها على ذلك المال، نقول إن احتاج إلى طعام إلى شراب إلى ملبس إلى مسكن، حتى نقول في مسألة الإعداد للجيش، يبقى نقول على ذلك كيف يكون بأموال ربوية، كيف يكون بأموال نقول باطلة بأموال حرام. يبقى نقول أن الكفار في حال الجاهلية يبقى عند بناء الكعبة كانوا لا يضعون فيها إلا المال الطيب، أما المال اللي هو مكتسب من سبيل غير مشروع أو سبيل الحرام فعلى ذلك كانوا لا يضعون ذلك المال في الكعبة، لذلك قصرت بهم النفقة فلم يتمموا البنيان على قواعد إبراهيم. يبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده كان الحال، يبقى ده مال خبيث وده مال طيب، ففي الكعبة في بناء الكعبة كانوا لا يضعون إلا المال الطيب، على الرغم من جهلية هؤلاء وكفر هؤلاء، لكن يعلمون أن هذا المكان لا يوضع فيه إلا المال الطيب. كذلك أيضا دي قوام حياة الإنسان، كيف يكون قوام حياة الإنسان يعني مبناها على أموال باطلة ثم يمد يديه السماء يطلب ذلك الغيث من رب سبحانه وتعالى، يبقى يطلب ذلك العون والمدد من رب سبحانه وتعالى، يبقى نتأهل أولا، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إحنا أساسا هندعو الرب سبحانه وتعالى بالنص، وأن الله تبارك وتعالى يؤيد هذه الطائفة المؤمنة، يبقى ابتداء كده أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يبقى نقول قضية المال يبقى قضية نقول لها أهمية شديدة، لأن قوام حياة الإنسان عيش الإنسان مبناها على المال، فإن كان من مال حرام فأن يستجاب لذلك الإنسان، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يبقى لابد بالاهتمام بهذه النواحي، نقول نتخيل كده الحياة الاقتصادية كلها قائمة على هذه المعاملات الربوية أو المعاملات الباطلة، فأنا يستجاب لنا، يبقى كيف يستجاب للعباد حتى تراجعوا دينكم. وكما بينت الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي ربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى ده احنا عايزين التأييد من رب سبحانه وتعالى، ده احنا بنبارز رب سبحانه وتعالى بالمعاصي، قلنا خاصة هذه القضية كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نقول على ذلك كيف تريد أن تستجلب ذلك النصر من الله، تستجلب ذلك العون والمدد من الله سبحانه وتعالى، التأييد من الرب سبحانه وتعالى، وأنت تبارز الرب سبحانه وتعالى، وأنت تبارز الرب سبحانه وتعالى بهذه الأموال الربوية. لذلك كان التأكيد يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. من لوازم التقوى ترك المال الحرام، من لوازم التقوى أن نكتسب المال من السبيل المشروع، أما إذا اكتسب ذلك المال من السبل غير المشروعة فهذا أمر مردود على العباد. طريق الفلاح هو بفعل الطاعات وامتثال الأوامر واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى عشان إحنا نؤهل كده للنص يبقى لابد من النظر إلى المعاملات المالية، وكذلك لابد إلى النظر إن إحنا نبتعد عن أي مخالفة أو آثام أو نقول معاصي ربنا سبحانه وتعالى حذر من ذلك. ولكي نستجلب النص يبقى لابد من امتثال الأوامر وفعل الطاعات، ولابد أن يكون هذا المسلم كجندي مسلم، يبقى لابد أن يكون بصورة صحيحة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من صفات المسلم، ودي صفات أهل التقوى والعاقبة للمتقين. يبقى أولا لابد أن احنا نكون من المتقين يبقى حتى نستحق ذلك النصر والتأييد من الله تبارك وتعالى. طب الطريق للتقوى ازاي؟ قلنا بفعل الواجبات وترك المحرمات، يبقى التقوى يبقى فعل الواجبات وترك المحرمات. فلذلك كانت الإشارة إلى آيات الربا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى كما في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ده موجب الإيمان مقتضى الإيمان. فلما تجد الرجل كده يتساهل في اكتساب المال من السبل غير المشروعة يبقى دي علامة على خلل في الإيمان، علامة على خلل في الإيمان. وكما بينا التلازم بين المعاملة والعبادة، يبقى الدعاء يبقى عشان أكون مستجاب الدعاء يبقى المطلوب تطهير نقول هذا المال، يبقى المطلوب أن أنا أكتسب المال من سبيل مشروع، يبقى نقول ده الدين، الدين نقول ما فيش فرق ما بين العبادات والمعاملات، يبقى البعض بيفرق ما بين العبادات والمعاملات، بيجتهد اجتهاد ما بعد اجتهاد في مسألة العبادات. قد تراه صواما قواما قارئا لكتاب الله سبحانه وتعالى، لسان لا يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن معاملاته مخالفة تماما لما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول عنده انفصام في الشخصية، نقول ده الدين ده، نقول إطار واحد ومنظومة متكاملة. يبقى الإسلام عبارة عن عقيدة وشريعة، ولا فرق بين الشعيرة والشريعة تنظيمات وهذه العقائد، ده هو ده الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام كعقيدة وشريعة، والمطلوب كما قال لنا ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبقى دخول شمولي، يبقى دخول شمولي في كل الإسلام. في نقول الإسلام، يبقى مش هنفرق بين الأحكام، وإلا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فقال الله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى لو احنا عايزين الفوز في الدنيا والآخرة يبقى بتقوى الله عز وجل. يبقى لا يستجلب هذا النص إلا بتقوى الرب المعبود سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى كما قال: والعاقبة للمتقين. يبقى نقول نهاية نقول المعركة يبقى هتكون لصالح المتقين، بس الكلام ده لما نكون احنا على التقوى. فلما يتخلف عنا النص يبقى لابد من أن نفتش في أنفسنا كما قال ربنا سبحانه وكما ستأتي الآيات: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يبقى دور كده، ارجع يبقى إلى العقبات الداخلية. يبقى قبل النظر إلى نقول والله احنا بنلقي هذه الأمور على يعني الخارج، يبقى نقول على ذلك بسبب كذا وكذا، لا، ده بسبب ذنوب المعاصي، بسبب المخالفات. يبقى ده العلاج الأول. يبقى ننظر كده إلى مدى التقصير عندنا، ننظر إلى المخالفات، قل هو من عند أنفسكم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى المطلوب إن احنا أساسا نكون على الإسلام، وإن احنا بنبنى على الإسلام، وشخصية المسلم تبقى شخصية المسلم المستجيب لرب سبحانه وتعالى، الطاعة لله عز وجل، نقول الحذر من فعل المخالفات. يبقى ده نقول هذا هو الجندي المسلم اللي حيحارب وحيستجلب ذلك النصر من الله تبارك وتعالى، لأنه قد أدى وحقق الشروط التي اشترطها ربنا سبحانه وتعالى. واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. النار دي معدة للكفار، فأنت ينبغي ألا يكون بيننا وبين الكفار أي وجه من أوجه الشبه، دي معدة للكفار. يبقى نقول: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. يبقى أعدت للكفار، فعلى ذلك أنت احذر من تصرفات الكفار، احذر من صفات الكفار، احذر أن يكون بينك وبين الكفار أي نوع من أنواع الشبه. فالنار لم تعد للمسلم ولكن أعدت للكافرين كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن عصاة الموحدين إذا دخلوا النار بسبب ما ارتكبوا من ذنوب وآثام يبقى لا يخلدون فيها كما يخلد الكافر، ولكن يمكثون فترة لكي يتطهروا من ذنوبهم ومعاصيهم ومخالفتهم، ثم بعد ذلك يخرجون بشفاعة الشافعين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يبقى نقول عشان الإنسان يستجلب رحمات الرب سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول، امتثل للأوامر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا يبقى الرحمة دي إزاي أنا أكون من أهلها. يبقى كيف نتعرض رحمة الرب سبحانه وتعالى؟ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. يبقى الرحمة دي كما يقول ربنا سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى عشان أنا أستجلب هذا الأمر من رب سبحانه وتعالى أو أكون من أهلي، يبقى نقول في أمور لابد أن تشتمل عليها. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. نحن نكون من أهل الإحسان عشان نستحق رحمات الرب المعبود سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يبقى عشان نستجلب هذه الرحمة أن أكون من أهلها أن أتعرض رحمات ربي سبحانه وتعالى عليك بطاعة الله عز وجل وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كلام مجمل أهو. يبقى عليك بطاعة الله عز وجل وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي أطيع ربي سبحانه وتعالى وكيف السبيل لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى افعل ما أمرك الله عز وجل به واجتنب ما نهى عنه. افعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم واجتنب ما نهى عنه. ذلك كما قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. إياك من التولي والإعراض بعدما وصل إلى مسمعك ما هو المطلوب. الله عز وجل أمرنا بكذا يبقى التنفيذ الفوري. ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن كذا التنفيذ الفوري. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكذا التنفيذ الفوري. نقول نهانا عن كذا يبقى التنفيذ الفوري. يبقى نبتعد عن هذه المخالفات وهذه المنهيات ونمتثل ونسارع ونبادر إلى فعل الطاعات. لذلك بداية الآيات وسارعوا. يبقى المصارعة والمبادرة. يبقى المصارعة والمبادرة إلى ما نستجلب من خلال الرحمات والتأييد والنصرة من الله تبارك وتعالى. وسارعوا. يبقى الكلام هنا يبقى مفترض نكون من المتقين. أن العاقبة للمتقين. طب السبيل إليها إزاي؟ المطلوب عشان أكون من ذلك الصنف. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالمصارعة والمبادرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وبالتالي نسعى أن نكون من أهل الجنة التي أعدت للمتقين. يبقى كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا إن للمتقين مفازا. يبقى نقول الجنة دي يبقى أعدت للمتقين. النار أعدت للكافرين. يبقى إيه المطلوب؟ المطلوب أننا نجتنب النار وان انا اعمل الاعمال التي تؤهل الانسان ان يكون من اهل الجنه. ونقول لذلك انت يبقى توصف بذلك الوصف ان تكون من المتقين. يبقى سبيلك للنجاه ان نكون من المتقين. وبالتالي نقول يبقى ده وصف. الوصف ده يبقى مبنى على افعال موجوده صفات نشتمل عليها عشان نوصف بهذا الوصف. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بعباده انه ذكر لنا الاوصاف التي تؤهلك ان تكون من ذلك الصنف. والله تعالى أمرنا بالمبادرة. بادروا بالأعمال الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بادر المبادرة يعني الإسراع. يبقى نقول لا تباطؤ ولا غفل ولا تغافل ولكن الإسراع. فاسعوا إلى ذكر الله. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يبقى احنا بنعمل الأعمال التي من خلالها يعني يوصف الإنسان بالتقوى ويشتمل على الصفات التي من خلالها يوصف به التقوى. قال عدة المتقين ثم شرعت الآيات في بيان جانب من صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك حققوا كلام دوت جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. الله عز وجل أمرنا أن نسارع ونبادر إلى مغفرة من الله سبحانه وتعالى وتكفير السيئات والذنوب والمصارعة أن نكون من أهل الجنة. ونقول أن الله سبحانه وتعالى كما بيّن أن هذه الجنة أعدت للمتقين ثم بيّنت الآيات جانب من صفات المتقين. يبقى نقول هذه تصرفاتهم هذه أخلاقيات نقول هذا أو أهل التقوى. قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يبقى عشان نكون من المتقين يبقى لابد ان احنا نكون من المحسنين من اهل الاحسان. يبقى الإحسان. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الإحسان لا بد أن يكون لنا تصور واضح هي الصور التطبيقية لهذا الإحسان. نقول هذه الصور التطبيقية يعني موجودة موصوفة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من الأسباب يبقى التي من خلالها هذا العبد يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى أن نكون من المحسنين، أن نكون من المتقين. الله عز وجل كما يقول إنما يتقبل الله من المتقين. يبقى قبول العمل ده بيستلزم أن فيها مقدمات، يبقى عشان يقبل العمل ده يبقى نكون من المتقين. قلنا التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات، هذه نقول التقوى بالتعريف المبسط، يبقى فعل الواجبات وترك المحرمات. وكذلك لكي أكون محبوبا عند الله عز وجل يبقى ينبغي أن أصل إلى هذه المرتبة، مرتبة المحسنين. يبقى نقول السبيل إليها إزاي، كيف السبيل، يبقى لابد أن يكون عندي تصور شامل واضح تفصيلي للصور التطبيقية للإحسان. إيه هو الإحسان؟ وأن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان، إحسان العبد في عبادة الله عز وجل، إحسان الإنسان إلى نفسه، إحسان العبد إلى الخلق، كما اشتملت هذه الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، قال لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيد الحسن محوى وخالق الناس بخلق حسن. يبقى إحسان العبد في عبادة الله سبحانه وتعالى، إحسان العبد مع نفسه، إحسان العبد مع الخلق. ولو إحنا ما عندناش تصور واضح للصور التطبيقية يبقى تفلت منا بعض الصور وبالتالي لم نصل بعد إلى هذه المرتبة. يبقى عشان نصل للمرتبة هي نقول عشان الطالب يعني يصل إلى الدرجة النهائية يبقى لابد أن يتعرف على المنهج بأكمله، ولابد أن يتعرف على كل فصول مادة، كل مادة من هذه المواد وفصول هذه المادة. يبقى ده نقول الحال، يبقى يتعرف على المواد ويتعرف نقول على ما بداخل المواد، وقلنا عشان يحقق هذه الدرجة المرغوب فيها أو المطلوبة. فعشان احنا نحقق الإحسان لابد يكون عندي تصور واضح لبهي المظاهر التطبيقية للإحسان. يبقى نقول إحسان مع الخلق، يبقى ده نقول ده توصيف عام هو الإحسان مع الخلق. من الخلق دولة ما هو يتمثلون في الآباء في الأبناء، نقول في الإحسان مع الزوجة، الإحسان نقول مع الخلق بصفة عامة، مع الأيتام مع الأرامل مع المساكين، ده ليه وصف كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم. دي الآيات بتتكلم عن مظاهر للإحسان، وربنا سبحانه وتعالى كما يبين لنا في سورة الإسراء كيفية الإحسان مع الوالدين، يبقى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى ده مظهره الإحسان مع الوالدين بيكون صورته إزاي، قلنا لأن يعني تفصيل الأمر ده مش هيرجع إلى الآراء أو إلى العقول، لكن ارجع لكتاب السنة، كتاب السنة يصفون لنا يعني كيف يكون التطبيق، ونقول ما هي الصور التطبيقية ومظاهر تطبيق هذا الخلق إزاي نظهره. يبقى على ذلك التفاصيل دي يبقى بنقف عليها حتى نقول لا يتفلت منا شيء، تفلتش منا صورة من هذه الصور، وبالتالي على ذلك نفقد جزء من ذلك الإحسان. فربنا سبحانه وتعالى كما يقول من صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. يبقى النفقة دي قلنا لأن النفقة هي صورة إحسان إلى الخلق، يبقى مواساة هؤلاء بالمال، يبقى لما أنا وآتى المال على حبي ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذه صورة من صور الإنفاق كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى. نضع النفقة دي فين؟ أين نضع هذه النفقة؟ يبقى في الأقارب، في اليتامى، في الأرامل، في المساكين، نقول في الرقاب وهكذا كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى. وهؤلاء ينفقون في السراء والضراء، قلنا عالجوا ذلك الداء ان عشان احنا نصل للامر ده يبقى ممكن يبقى في حال السراء يعني قد يتبادر الانسان ان ينفق، لكن في حال الضراء، حال ما نقول يعني الشح، حال الضيق على الانسان، يبقى هو النفقه دي نقول كالصلاه عنده، يعني نقول حال السراء والضراء هو بيترك الصلاه وكذلك النفقه، لان نقول الصلاه دي يبقى احسان العبد في عباده رب سبحانه وتعالى، والنفقه دي فيها احسان العبد الى الخلق، احسان العبد الى الخلق، مواساه الناس بالمال، يبقى نقول ودي الاصناف. لذلك احنا بنقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى: ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الايه بتتكلم عن مساله الاحسان والوعيد لمن لم يحسن الى اليتامى او المساكين والارامل والى المحتاجين بصفه عامه. يبقى المال ده وسيله، زي ما انا بنصلي اتقرب يا رب سبحانه وتعالى، المال ايضا احنا بننفقه في سبل الخير تقربا الى الله تبارك وتعالى. لذلك يبقى ده علاج داء الشح، تقول علاج داء الشح هو لا يكون الا بنفقه، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. تخيل كده، يبقى الداء ده لما بيعالج بيعالج معاه ادواء كثيره، بيعالج معاه ادواء كثيره. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر من صفات المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اخلاقيات. يبقى الخلق ده من الايمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وستون شعبه، اعلاها افضلها لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. يبقى الخلق، يبقى نقول لان الخلق ده وهذه مظاهر تطبيقيه مظهره لايمان الانسان، مظهره لايمان الانسان. يبقى الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يبقى عنده نقول خلق العفو، الله عز وجل عفو ويحب العفو. لذلك احنا بنتوسل الله سبحانه وتعالى بذلك: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالعفو، يبقى ده خلق، امرنا بالاحسان، امرنا بالعفو، وامرنا ربنا سبحانه وتعالى بكظم ذلك الغيظ. وإن الإنسان لو كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذ ذلك الغيظ لناداه ربنا سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد الخلق يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من كظم غيظا لله يبقى طبعا عنده المقدرة على، نقول هو اشتد غضبه، ولكن نقول عنده المقدرة على إنفاذ ذلك الغضب، ولكن ما أمسك ذلك إلا لله، ما أمسك ذلك إلا لله. يبقى دي نقول عمل صالح، هذا عمل صالح، ده تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى ده أخلاقيات للمسلم، مش خلق الإحسان فقط، لا كذلك الإحسان مع النفس بكظم الغيظ والعفو عن الناس. يبقى العفو عن الناس، أن تعفو عمن ظلمك. ولذلك قال الله تعالى: والله يحب المحسنين. ده إحسان، صور إحسان. يبقى الإحسان الخلق والإحسان إلى النفس، عشان نحسن الى نفسي يبقى انا اتخلق بالاخلاقيات دي. يبقى الخلق ده لما بتخلق خلق الحياء ده احسان الانسان الى نفسه، بنقوم بقزم الغيظ ده احسان الانسان الى نفسه، بخلق العفو ده احسان الانسان الى نفسه. يبقى ان تكون من المحسنين، ان نشتمل على هذه الصفات وكذلك على هذه الاخلاقيات. يبقى الاحسان مش مجرد ان انا اعبد ربي سبحانه وتعالى بالصلاه والصيام، لا، ده حياتي كلها، ادي الصور التطبيقيه للإحسان. يبقى إحسان الإنسان مع نفسه وأتبع السيئات الحسنة امحوها. يبقى لو زلت القدم فعل معصية تاب وأناب من قريب إلى ربي سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل أن المخالفة قد تصدر من المتقين، المخالفة تصدر من المتقين، ولكن نقول أن دواعي المخالفة يعني قد يعني تتوافر دواعي المخالفة في تزل القدم، فإن زلت قدم العبد المؤمن عاد من قريب وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي ليس عنده إصرار على فعل المعصية، ما عندوش عزم داخلي على فعل المعصية، أو أنه هو أساسا يعني يتمنى فعل المعصية وبالتالي بيترصد لها أو يتربص لها، يعني ما توفرت الدواعي يبقى مضى فيها، لا، ده هو أساسا يعني لا يقصد فعل المعصية ولا يصر على فعلها، ولكن قد تتداعي أو يعني نقول تتوافر دواعي المعصية فتزل القدم عند ذلك، تزل القدم عند ذلك. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبتعد عن مواطن الشبهة، حتى يستبرئ الإنسان لعرض ودين. نقول يبقى دواعي نقول يعني هذه المعصية نكون أبعد ما نكون. نقول عشان إنسان لا يقع في الزنا أقول له غض البصر، يبقى تغض عشان تحسن الفرج أقول لك تغض البصر، يبقى ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يبقى احنا نعمل حواجز بيننا وبين الفواحش، بيننا وبين المخالفات، بيننا وبين المنكرات. لذلك من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بيننا حواجز، ولكن قد تتوافر دواعي المعصية ودواعي نقول يعني ذلك الذنب فتزل قدم المؤمن إن لم ينتبه إلى ذلك. فإن وقع في المعصية والمخالفة عاد من قريب وتاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فيش إصرار، لأنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. بيبقى لو زلت قدم الإنسان وندم على ذلك ونقول تأسف وظهر نقول كده الحزن الشديد لأنه ارتكب أو فعل ذلك المحظور، يبقى بتجده يندفع أن يتوب إلى رب سبحانه وتعالى، تراه مستغفرا لله سبحانه وتعالى، تراه تائبا إلى رب سبحانه وتعالى. لكن ممكن للإنسان يتمادى في فعل الصغائر وأن يكون مصرا على فعلها، لا صغيرة مع إصرار بتقلب بالإصرار إلى كبيرة لأنه عازم على الفعل، يعني عازم على هذا الفعل. فانتبه، يعني إياك أن تصر على معصية حتى لو كانت من الصغائر. نقول الإصرار يحول الصغيرة إلى كبيرة، لأنه وكأنه بيستهين بعذاب الله سبحانه وتعالى، يستهين بالمخالفة، يستهين بالمخالفة. فالإنسان احذر على نفسك، احذر على نفسك. لذلك قال الله تعالى من أحوالهم أن ممكن المخالفة تقع من المتقين، تقع يقع الذنب يعني، لكن هو غير عامل، يعني نقول غير عامل، وبالتالي غير عازم على فعل ذلك الأمر. يبقى ما كانش عازم بقلبه وأول ما توفرت دواعي المعصية وقع فيها، لا، هو غير عازم على فعل المعصية وقلبه منكر المعاصي والمخالفات. لكن نقول في وقت من الأوقات توفرت دواعي المعصية فزلت القدم، فزلت القدم. فإحنا ننتبه، ممكن يبقى جالس في مجلس كده وبالتالي المجلس تحول إلى غيبة، فهو نقول من دون أن ينتبه هو كاره للغيبة، ولكن دون أن ينتبه اشترك معهم، فعند ذلك ينتبه وتكون الإفاقة ويتوب وينيب إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى ممكن أساساً جالس مع مجموعة وبالتالي نقول بيتحدث كده في موضوعات عامة، ولكن نقول دخل الأمر إلى الكلام عن فلان، رأيتم فلان أو فلان، فبدأ يشارك ثم انتبه، يبقى هو أساساً كاره للغيبة، لكن نقول زلت قدمه في ذلك المجلس. لذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يبقى احنا ننتبه، ممكن أساسا يبقى المجلس ما كانش مجلس غيبة لكن انقلب، وقد يشارك نقول حتى لو بقدر يسير، قلنا حتى لو بيشارك بالسكوت وعدم الإنكار عليهم، يبقى على ذلك حيتوب وينيب إلى رب سبحانه وتعالى. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى عشان نقول يغفر لك الذنب يبقى لها كده، يبقى نطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا الذنب بعد إقلاع الإنسان عن الذنب، باش هو مذنب كده هو مرتكب الذنب يعني بيستغفر الرب سبحانه وتعالى. نقول لا، ده عشان نستغفر الرب سبحانه وتعالى وافترض ان انا اتوب نقلع عن ذلك الذنب، ويبقى الشعور بالندم والتأسف والحزن على ارتكابنا لذلك الأمر، وبالتالي بنستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، وإني الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى فسأكتبها. يبقى الرحمة دي لمين؟ تكتب لمين؟ ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى نقول آدي السبيله، وإني الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم استقام على أمر رب سبحانه وتعالى. إن حقق الإنسان هذه الأمور يبقى نقول هؤلاء حققوا تقوى الرب سبحانه وتعالى، فكان جزاؤهم على ما وعد الرب سبحانه وتعالى، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ونعم أجر العاملين يبقى ده اللي احنا بنسعى إليه، وده اللي احنا ينبغي أن تكون بيننا المنافسة على الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يكون المبادرة والمصارعة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى والمصارعة والمبادرة للأعمال الصالحة التي يكفر بها ربنا سبحانه وتعالى من سيئاتنا ويغفر بها الذنوب، وبتؤهل الإنسان أن يكون من أهل الجنة. فالجنة طيبة، وبالتالي لا يدخل الجنة إلا من كان طيبا. لذلك عصاة الموحدين الذين ارتكبوا الذنوب والمعاصي وخفت موازينهم يوم القيامة إن دخلوا النار لكي يطهروا، لكي يطهروا، فإنهم لا يخلدون فيها كخلود الكافر، ولكن يمكثون فيها فترة يطهرون من ذنوبهم ومما فعلوه من آثام ومخالفات. نقول أن الجنة طيبة، ولا يدخل الجنة إلا من كان طيبا، فإن علقت به هذه الذنوب وأثار الذنوب يبقى بيطهر. النار دي تطهير للمؤمن، فإن طهر من هذه مخالفات الذنوب وربنا سبحانه وتعالى يخرجه بشفاعة الشافعين ثم يدخله إلى الجنة بعدما تطهر. ونعم أجر العاملين، ده الأجر اللي احنا بنسعى إليه، وده السعي اللي احنا المطلوب نسعى إليه، نسعى إلى مغفرة من الله سبحانه وتعالى، ونسعى إلى تلك الجنات التي عرضها السماوات والأرض وأعدها ربنا سبحانه وتعالى للمتقين. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الآيات المرة القادمة، أكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.